يقول هذا السائل: أنا مقبل على الزواج من أخت عربية في فرنسا، ومشكلتي أن أباها لا يصلي فلا يصبح أن يكون وليا لها، لكن المشكلة هو يعتقد أنه مسلم، وإذا أخبرته أنه لا يصبح وليا تحدث مشكلة كبيرة وفتنة، لأنه لا يقبل أن يكون أحد غيره وليا لها. السؤال: هل يجوز لي أن أجلس معه وأعقد عليها معه، ثم مباشرة أذهب معها لإمام المسجد يعقد لي ويكون هو الإمام هو الولي لها؟ ما دام أنه أتى بالشهادتين ولم يأتي بناقض متفق عليه، فإن لا نسقط ولايته ولا نحكم بكفره بالنسبة للأحكام المتعدية إلا بحكم القاضي. فما دام أنه لم يقضي قاضي بكفره فإن لا نسقط ولايته، وهو ولي لابنته. ولو كنت مكانك لعقدت معه ثم أرى وليا يصلي وأعقد بيني وبينه بشاهدين، فيطمئن القلب وتندفع الشبهة. أما الحكم على الناس بالمختلف فيه في التكفير في الأحكام المتعدية فهذا يا إخوة ليس لطالب العلم ولا للمفتي، وإنما للقاضي. فإذا لم يسقط القاضي الولاية لكفره فإن ولايته لا تسقط بل تبقى، لكن للشبهة أقول اعقد معه ولا حرج. ثم إذا كان لها أخ صالح يصلي فكلمه بينك وبينه وقل أريد أن أعقد معك ويشهد شاهدان من أصدقائنا حتى نطمئن، فهذا طيب. نعم.